السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيين كريمين موسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري، أي ولا تضعفا عن ذكري. فأقول مستعينا بالله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. نعم. مصطفى؟ أي نعم مصطفى، تفضلي. نعم نعم نعم نعم. سلام يا شيخ. كده ما سمعت شيئا. بقول لحضرتك يا شيخ، انا على طول حالتي النفسية وحشة جدا، بالرغم ان انا بطلت وبعمل كل حاجة. لا تيأسي من رحمة الله، وأثري من ذكر الله، وادعي بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. شكرا، جزاك الله خير يا إبراهيم بن أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. بعد إذنك سؤال. اتفضل اسأل. لو حد ما كانش بيصلي فترة طويلة وربنا تاب عليه وحب يتجاوز الموضوع ده، يعمل ايه الصلاة اللي فاتت؟ يعيد الصلوات قدر استطاعته وقدر جهده على الوجه المتيسر له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. تمام. بعدين لك نقطة صغيرة بس، كنت سمعت حد كان بيقول إن ممكن يكثر من النوافل. لا، كلامه غلط. لا، كلامه خطأ. هم هذا متبع لرأي الحنابلة الذين يقولون بكفر تارك الصلاة، فيقولون ما دام كان كافرا إذا صلى قد أسلم، لكن هذا خلاف ما عليه جماهير العلماء. فجماهير العلماء يقولون إن تارك الصلاة لا يكفر إلا بالجحود. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. شكرا، الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى الجوهري وحفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك ويسلمك. شيخنا في حديث في توسط لحديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام من عرفة، وبين حديث أبي قتادة وأقوام أن الصيام من عرفة يقدم. عفوا عفوا، أنت تقول أن النبي نهى عن صيام يوم عرفة؟ حديث أبو هريرة نهى عن صيام يوم عرفة في كده؟ ألو أيها الفن، أنت تزعم أن النبي نهى عن صيام يوم عرفة؟ حديث عن حديث أبو هريرة. أتقن ما تقول، أتقن ما تقول، تنقل خطأ. يوم عرفة لا يصومه الحاج، الحاج يسن له أن يفطر يوم عرفة. الحاج الحاج لا الحاج يوم عرفات لا يصوم، الحاج يوم عرفات لا يصوم. وبعدها حتى لفظ النهي ليس بثابت، ليس بثابت، إنما ثابت أن النبي أفطر يوم عرفة، لكنها أن يصوم يوم عرفة حديث ضعيف مرسل من مراسيل أكلمة. بارك الله فيك. فهم الكلام يا عبد الرحمن ولا؟ حتى نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة لا يثبت، فهو مرسل، إنما الثابت أن النبي أفطر يوم عرفات في الحج. أما النهي فلا، ولذلك فمن الصحابة حتى من الصحابة من كان يصوم حتى يوم عرفات في الحج، كابن الزبير مسعى سبيل المثال، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مغربية، كان عندي سؤال يا شيخ بالنسبة ل ما معنى بياكم؟ أنت تقول حياكم الله وبياكم، حياكم الله سبحانه وتعالى تحياته، سلام قال من رب الرحيم، لكن ما معنى بياكم؟ أنت مقلدة ولا إيه بالضبط؟ نعم مقلدة. طيب شكرا لاعترافك، تفضلي. بياكم من بواك، لا لا لا، هم يقولون معنى بياك بواك، بواك بواك من الجنة منزلا. بارك الله فيك. تفضل. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. أول سؤال، أنا كان عندي إشكال في حديث من ضمن الإمام البخاري، سؤال عنه دكتور في جامعة عرفة، ما تحليش الإجابة. السؤال الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انقطع عنه الوحي ذهب للجبال يريد ان أيوة، هذه اللفظة موجودة في صحيح البخاري في بعض الطرق، لكنها ضعيفة مرسلة، ضعيفة مرسلة. قال الراوي الزهري ففيما بلغنا، فهي بلاغ مرسل، لا تثبت هذه اللفظة من دون الحديث. وقد نبه البخاري على ذلك، نبه على ان الزهري رواها مرسلة، فهذه اللفظة لا تثبت. نعم. طيب لماذا يا شيخ ذكرها البخاري في كتابه؟ معلوم ان هو اصل اصلا هي مش مذكورة استقلالا، انما هي ضمن حديث طويل كله مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام، حديث طويل عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها تحكي، عائشة تحكي حديثا طويلا، فجاء الزهري احد الرواة عن عروة عن عائشة دخل جزئية في الحديث، فالبخاري أخرج الحديث المطول وجاء لي في ثنياه. نعم. نعم. سؤال ثاني فيه. بالنسبة للحديث الأربعين النووي، الحديث الرابع، إيه حكم الجنين، حكم فقد الجنين في الشهر الرابع؟ سؤال آخر هذا. نعم. ما لم تنفخ فيه الروح، إذا كان هناك ضرر محقق والروح لم تنفخ جاز إنزال. لا أنا أقصد ذلك، أقصد يعني أن الأحكام الشرعية مترتبة عليه من تغسيل وتدفين، وهذا المرأة تكون مفتاة أم لا لو حصل فقط الشهر الرابع؟ واحدة واحدة كده، إذا الجنين نفخت فيه، إذا لم تنفخ فيه الروح لا صلاة عليه ولا تغسيل ولا تكفين. إذا كانت الروح نفخت فيه وذلك بمضي أربعة أشهر فنزل سقطا، فهنا للعلماء قولان، قول بأن السقط يصلى عليه، لكن الحديث الوارد بذلك لا يثبت، الصواب أنه من كلام المغيرة بن شعبة، فرأى فريق بناء على هذا أن السقط يصلي عليه، ويرى الشافعية أن السقط لا يصلى عليه لحديث آخر لا يرث الغلام حتى يستهل صارخا. قالوا الصلاة عليه ترتبط بالميراث بالإرث، ولكن هذا أيضا ضعيف والصواب وقفه على جابر. فلذلك العلماء لهم قولان قويان في مسألة الصلاة على السقط والأمر فيه واسع، الأمر في ذلك فيه سعة، إن شئت صليت عليه وغسلتيه إذا كانت الروح نفقت فيه، وإن شئت لم تفعليه. إذا انقطع عنها الدم اغتسلت وصلت. يعني قبل الشهر الرابع لا تقتضي المقتدار، وبعد الشهر الرابع تقتضي المقتدار. أنا لم أقل ذلك، لم أقل ذلك، أنت الذي التي قلتيه. شكرا. لو جف المذي على الفراش وبعد فترة لمسته. لو جف المذي على الفراش وبعد فترة لمسته بيد مبتلة، ما الحكم؟ بسم النجاسة ذهبت، تغسل يدك وانت الأمر تغسلين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحضرتك يا شيخ. الحمد لله، اتفضل. بقول لحضرتك انا عندي ثلاث اسئله مهمه عليك. السؤال الاول، ينفع دلوقتي لو جامع مقفول وما بيبعتوش خطيب ليه كل جمعة فمضطرين ندفع فلوس للخطيب ده كله؟ لا يجوز، لا يجوز دفع أجرة خطيب الجمعة من مال الزكاة، إنما ندفعون من أموال الصدقات ليس من الزكوات المفروضة. طيب السؤال الثاني يا شيخ، بخصوص الدفع، لو واحد متوفى يشتري لحمة ويودعها فرض كصدقة على عليه، ولا لازم، ولا ندفع له أفضل؟ كل من جائز والذبح أفضل. طيب يا شيخ ثالث سؤال، تفسير الشيخ محمد علي الصابوني الله يرحمه وكتاب رياض الصالحين للشيخ محمد علي الصابوني كويسين لو كتابه في مكان الناس تقرا فيه؟ لا اعلم كتاب رياض الصالحين للشيخ الصابوني، انما اعلم هو رياض الصالحين المشهور عادي بس مكتوب عليه تحقيق الشيخ محمد علي الصابوني الله يرحمه. انا ما اطلعت عليه، اما تفسيره في الجمله لا باس به، لكن أغدت عليه بعض المسائل في تأويلات الصفات. تمام، شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام. يجوز أن الواحد يقترض مبلغ من المال من مال كان طلع من فائدة البنك؟ أنت المقترض أو أنت المقرض؟ وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت المقترض أو أنت المقرض؟ لا أنا المقترض. أنت المقترض، يجوز أن تقترض ولو من كافر حتى، يعني ما فيش مشكلة. الله يسلم. هل إذا الشخص المقرض قال لي لا خلي الفلوس مش محتاجها لأنه أصلا عايز يتخلص منها، هل يجوز ليا أن أخليها عندي خلاص كأني مثلا كأنه اتهامي ولا لا يجوز؟ والله يعني نجلك على أن تأكل من الربا أنت، دام أخبرك أنها ربا ابتعد عنها. لكن في الاقتراض ما فيش بقى. الله يسلمك. وجزاكم الله خير يا فتحي عثمان. شكرا لكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا إياد بنت علوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا، الله يبارك فيك حضرتك الفضل في كل مكان صوت. ولك بمثل، بارك الله فيك. خلاص يا شيخ، نتيجة الثانوية العامة سقطت الصباح الغد، أسألك الدعاء لنا. الله يوفقك ويوفق أبنائنا وبناتنا وأبناء المسلمين وبنات المسلمين. آمين. يا رب. آمين. يا رب احفظهم وسلمهم وارحمهم. انزل على قلوبكم السكينة والإيمان والرضا بالقدر. شكرا. نسأل الله أن يحفظ المسلمين في غزة وفي كل بقاع الأرض، وأن يخذل عدوه وعدوهم. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شيخ مصطفى. حضرتك بس عندي سؤال في حالة من حالات الميراث، بس حضرتك ممكن تفيدني يعني وجزاك الله خير. اتفضل. وحضرتك توفى والدي من زمايله من 15 عام يعني. الله. قل الله يرحمه. قل كلمة. كانت والدته قبل وفاته. قل الله يرحمه. قل رحمه الله. دعوة صالحة منك. وكانت والدته قبل وفاته يعني مقسمة بين أولادها كلها جمال أملاك من أراضي وبيوت وأموال، بشرع ربنا يعني، وقامت بالتنازع عن حقها لولادها جميعا يعني، وكل حاجه اتقسمت وتمام يعني الحمد لله. بعد ما توفى ابنها يعني، هو توفى وهي موجوده يعني، قالت الام مش هاخد ورث في ابني خالص يعني. عفوا كتب التنازل بذلك ولا ام لم تكتب؟ كتبت بعد ما يعني هو توفى، بعدها بفتره يعني من حوالي مثلا يعني بعد 15 سنه كتبت يعني، بعد 15 سنه قبل ما هي تموت مثلا باسبوع كتبت ورقه كده ان هي متنازله عن عن يعني عن جميع يعني حقها في اللي هو السدس يعني السدس بتاعها لأولاده الثلاثة، وقالت أسمائهم بالكامل، وسجلت فيديو حتى كده يعني في وجود أولاد في وجود بعض أولادها يعني. يعني في جزئيتين الآن، جدتك قبل وفاة أبيك وزعت كل ما تملك على أولادها وبناتها بما يرضي الله. صح. وبعد ذلك أبوك رحمة الله عليه مات في حياته، فيفترض أن لها من أبيك تركة السدس. قالت أنا متنازلة، لكن ما وثقت ذلك ولا كتبته إلا بعد 15 عاما. يعني قبل ما هي تتوقع. لكن عفوا صبرا علي، لا تأتي عند المهمات وتهرب مني وتلبسها. كتبت بعد 15 عاما كل ميراثها من والدك لكم، صح كده؟ السؤال، ماتت بعدها بكم يوم؟ ماتت بعدها ممكن بأسبوع أو أسبوعين. كان مرض الموت يعني؟ كان مرض الموت. لا مش مرض الموت، لا هي كانت صحيحة بعد كده هي تاني. هسألك سؤال تاني، سؤال آخر هو مهم أهم من اللي ذكرته كله. هي كانت صحيحة كويسة أقبل يدلك تسكت اصبر عليا. يوم أن كتبت كل ما تملكه لكم يا أحفاد، كان لها تركة أخرى أو ليس لها تركة أخرى؟ لا ملاش تركة. فصورتنا الآن تتمثل في امرأة كتبت كل ما تملكه لأحفادها. لا مش كل ما تملكه، ما هو نسألك اللي يعني بص هي كانت يا حبيبي الأول التركة الأولى انتهت ووزعت خلاص، افهم اصبحت صفرا، وبعدين جالها رزق اخر ميراثها من ابنها. بس ما قبضتهوش، ما قبضتهوش يعني. يا اخي هو لها، يا اخي انتوا مالكم كده حرام؟ انت تشتغل حرامي ما تسمع الكلام لاخره. المرأة كتب يعني لما وهبت قسمت التركة كلها على اولادها وبناتها بمرض الله، وبعدها اصبحت صفرا، مات ولد بعد مدة أصبح لها الآن ثلث تركة الولد. قالت بعد مدة أنا وهبت كل تركتي وهي كل تركتها الآن لأبناء ابني للأحفاد. هنقول لها لا تهبين لهم الثلث، لا تهبين لهم كل شيء هكذا. بس لا، انتم يا احفاد لكم الثلث، ثلث التركه هي تتكلم، لا ما تعطي كل تركتها للاولاد للاحفاد، انما تعطي ثلثها والثلثين يتوزعوا على الورثه. هذا الذي اختاره له. تمام. لكن يعني هي على كده خطه يعني مذنبها كده. والله يا اخي انتم اللي مذنبين الان، اتفقتوا على امراه جاهله وأنت تجادل حتى تأخذ الفلوس، ما هو أنت تريدون أن تأخذ الفلوس بأي طريق؟ أقول لك أنت تجادل عن المال تريدون أن تأخذونه. على عهد الرسول رجل كانت له ستة أعبد فأعتقهم عن دبر، الستة أعتقهم عن، فأقرع النبي بينهم وأرق اثنين أو أرق أربعا وأعتق اثنين ثلث. في حاجة محفوظة بس أقولها بس، وحضرتك يا بعد ما توفت يعني قصدي بعد ما والدي توفى على طول قالت أنا مش هاخد حاجة في ورث ابني. أيوه هي قالت كده، هل هذا صحيح؟ كده بس وقعت بقى في ورقة رسمية وفيديو بالكلام دوت وجود أولادها إن هي متنازلة يعني قالت عشان أوثقه رسميا عشان ما حدش يجي يطالبكم بيه. يعني هي من نفسها قالت عشان ما حد يجي يطالبه بيه بعد كده. ده النقطه اللي حبيت اوضحها. يا اخي انا عارف توضح. هي كتبت باختيارها كل تركتها لأحفادها وهذا لا يجوز لها. تمام الثلث. شكرا. حكم ضرب الأطفال أثناء تحفيظ القرآن: لا تضرب ضربا شديدا واتق الضرب قدر الاستطاع، إنما أشياء خفيفة للمشاغب منهم المشاكس. أما أن تمسك ماسورة حمراء للكهرباء وتجلي للناس تكون رجلا ظالما ويقتص منك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الله يحفظك. رحمة الله. الحمد لله. الحمد لله شكر لله. شيخ ما صار بس عن سؤال أخر. تفضل. والسؤال في المعاملات، يعني يجوز ان انا اشتري مثلا عملة من شخص والسيولة المادية اللي معايا ما تنفيش ان انا اشتري العملة دي بالكامل، فجزأت المعاملة على اربع اجزاء، يعني مثلا احوله في كل احوال. لا يجوز بيع العملة الا يدا بيد، مثلا بمثل، هاء وهاء. لا يجوز إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، خذ وهات. ما يجوز بيع العملة بالآجل ولا بيع الذهب بالآجل. بارك الله فيك. لا يجوز. شوف اسمع الكلام، حتى الاتفاق إننا أبيع لك دولار الأسبوع القادم بمبلغ كذا وكذا، ليس لا لا لا اعتبار له. يعني معك فلوس عايز تحولها دولار، سلم واستلم على قدر اللي معك، استلم بيه دولارات. هعمل كده واحد، هعمل كده هاخد منه مثلا 20,000 وهديله على قدهم بالمصري. أيوه كده خلاص المعاملة دي صحيحة وانتهت، خدهم في الحال. بعد كده هاخد منه 20 تانيين وبرضه اديله. بس عفوا، باتفاق مسبق على ان السعر كذا وكذا لا يجوز. يعني سيتم في وقت الفاضي. ايوه نعم، هذه الجزئيه التي انت تحاول هرب منها شوي. يعني حدد السعر في وقت الفاضي، هنحاول بدل. ايوه نعم. الياس من رحمه الله كبيره من الكبائر. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بارك الله فيك يا مصطفى المحمس. امرأة توفي زوجها ووضعت حملها بعد الوفاة بيومين، هل يمكن أن تتزوج بعد الطهر من النفاس؟ نعم يجوز لها ذلك، لحديث سبيعة الأسلمية أنها كانت حاملا فتوفي زوجها وهي حامل، فقدم لها أبو السنابل بن معكف رفضته، فقال لها إنما هي 14 ذهبت إلى الرسول فقال: أما إنك قد حللت حين وضعت. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. جبت السارة شيخ مصطفى، أنا من فترة حصل بيني وبين أخويا مشاكل كده، فأحنا بنقول الصلاة إن أنا يعني ما نفذش حاجة. كفر كفارة يمين ولا يقع طلاقك. الكفارة ايه؟ اطعام 10 مساكين ان عجزت صم 3 ايام. طيب ممكن الفلوس للعشرة مساكين لا ربنا وكلهم، ممكن توكلهم تقول انتم وكلاء عني في الاطعام، لان ربنا قال فكفرته اطعام. شكرا. تقول إنها حامل في الشهر الخامس، هل يجوز أن أصلي وأنا قاعدة؟ بخاف يحصل كسل على حسب حالتك. إذا كنت قوية وتستطيعين القيام لا يجوز أن تصلي الفريضة وأنت جالسة مع استطاعتك القيام. أما إذا كانت نافلة جاز لك ولكن نصف أجر القيام إن كنت تستطيعين القيام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دعم الله. الحمد لله. تفضل. الله يصل لنا ولك وللمسلمين والمسلمات. اللهم امين يا رب. وياك الله يحفظكم. اللهم اكتب لنا التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد السلام ردا وافيا، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. أشهد أن لا إله إلا الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا لك. تفضل. شيخ أنا عايز أسأل حضرتك عن يعني هو الشعر يكون متصل باللحية أو كده. السؤال يعني إيه الحد الفارق ما بين اللحية والرأس؟ إيه الذي يجوز أن أنا أحلقه من الرأس؟ شعر الرأس معروف واللحية معروفة. اللحية من أول هنا العظمتان، العظمة هذه العظمة التي بمحاجاة منتصف الأذن إلى أسفل إيابا وإيابا إلى هذه اللحية. تمام. فالرأس رأس. تمام. طيب وهو يعني مثلا الشعر اللي يعتبر من الرأس طبعا لا مش لازم تخلي، لكن اللحية لو مش لازم تخلي اللحية أيضا. لو ليس بالواجب عليك تخليل اللحية. ليس بواجب عليك تخليل اللحية. ليس بواجب عليك تخليل اللحية. شكرا يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك فيك. بسم الله. أحبك الله الذي أحببتنا. سؤال شيء بس دلوقتي، في واحد معاه عربية ملاكي وشغال بيها في شركة. وبعد؟ طبعا هو بياخد أجر والعربية بتاخد أجر. ده العربية أنا على زكاة؟ لا. على زكاة؟ نعم. السيارة الخاصة التي تستعمل بصورة شخصية أو للتأجير ليس عليها زكاة. السلام عليكم. السلام عليكم. فاصل صوت شوي لو سمحت. موظفة في شركة حكومية. أنا موظفة في شركة حكومية. نعم. العيادة اللي أنا شغالة فيها بس اليومين بس في الأسبوع وباقي الأيام اللي نفسك تدخل. ناس عفوا واحد من ايام العياده بتشتغل يومين بس في الاسبوع. اعتذر عن الاجابه. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم الله حفظك. هل المطعم الشيخ المريض كان؟ نعم. المطعم لا لا لا لا, لا لا لا لا. المواد الخام إذا كان عندك مواد خام كثير مثلا نفترض أنك مخزن مثلا 10 طن فول مثلا سنويا، الفول ولا عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول. عند مواد خام الليل تعبية والكراتين لا، الكراتين ما عليه زكاة. لكن المواد الخام التي تباع وتشترى عندك فول مخزن، فول مخزن، زيت مخزن، مش عارف طرش مخزن، كل هذا يجمع إذا بلغ النصاب على الحل وحال عليه الحول زكي. يعني إيه غلى عليه سنة؟ مرت عليه سنة. أحسبها إزاي وأطلع عليها الدية؟ يعني ما هو أنت مخزن حاجات مثلا بمئة ألف جنيه؟ مثلا. نعم؟ تمام أيوة مشي. مئة ألف جنيه يعني بضاعة مش كراتين ولا؟ لا لا لا لا. بضاعة. لا لا. مش أرشدك 50 متر. 50 ما لمش زكاة. طب وأنا أنا قلت لك يعني شوف شوف شوف يا أخي السلع التي تشترى وتباع، المواد الخام عندك المطعم ده بتطبخ إيه؟ عفوا مطعم فول وطعمية ولا مطعم لحوم؟ لا يعني أنت عندك مثلا في جبن مخزنة، في دقيق مخزن، في خزين عندك في المخازن يشغلها مثلا شهر شهرين بأوشك. ايوه بكم هذا الخزين اللي بقى شهر شهرين؟ اه بكم هو؟ بكم هو افيدني؟ اه ايه بس بكم هو؟ بكم بكم ايه الجبنه المخزنه؟ الحاجات المخزنه ايوه مثلا فرنجيا من 50 ل 75 كده. اه اذا بنينا على انصاب الفضه عليك زكاه، اذا بنينا على انصاب الذهب ليس عليك زكاه. خلاص ابن على انصاب الذهب شكلك يعني اذا كنت كريما زك المبلغ زك ازاي بقى كده على 1025 في السنه يا غلبانة بتلف دي الشوفه يوميا كل يوم امتهنوا التسول لا تحسبوا من ازاي امتهنوا التسول انا مش انا رياض التمام مثلا كل شهر اروح جرعه ايجاب مثلا ايه ودي الحاجه دي مثلا الايجاب شيء طيب شيء طيب شيء طيب مثلا لما انا امتنع عن سنه في النادي اخد وزر مثلا لا ما فيش وزر ما تهمش لا مش يفهم حد يكلمها قول له الله يسعدك ما هو اذا انت عارف ان هو ممتهن هذه المهنه يعني مثلا دي وممكن يقول لي ادم هو ماشي مثلا ما اخدش لا خلاص غيره روح للايتام افضل ايوه ماشي شكرا خلاص عبد الرحمن الحديث ده يجيب شوية لشرح محتاج وقت يا عبد الرحمن السلام عليكم عليكم اتفضل أحبك الله الذي أحببتنا فيه أنا عاوز أبدأ في دراسة بالقرآن والسنة أولا أكثر من القراءة في كتاب الله وأتقنه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقرأ تفسير الآيات وشرح الأحاديث بالكتب الفقهية التي تخدمك في أعمالك اليومية فقه الصلاة فقه الطهارة الشيء اللي أنت محتاج إليها يوميا العقيدة والتوحيد لا بد منها العقيدة والتوحيد كتاب الأصول الثلاثة نعم شكرا السلام عليكم. لا يعطى لا تعطى زكوات الأموال في المساجد لا في البناء ولا في الأذان ولا الخطباء. لو ازدادت ما كل احد يقول ضرورة خلاص اي واحد يطلع متطوع غيره احمد رافت تعمل محفظة القرآن وتتقاضى اجرا واحيانا يعتذر بعض الطلبة يعني عن الحضور ويقسم قيمة الراتب لعلما بأن يفرغ وقتي لهذا فهل لي الحق ان اطالب بحق الكامل اذا فرغت وقتك لهم وحددوا معك موعد المجيء ولم يأتوا تأخذي هذا نعم تأخذي قيمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وياكم وياكم قل إن شاء الله قل إن شاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله قل يا أختي إن شاء الله ستضع فهي كانت ولدت قبل كده قيصري وبعدين الدكتورة اللي هي لقيتها دلوقتي متابعة معاها يعني هي بتولد ولكن في مستشفى سكوني والمفروض إن هي بتقول إن ده عادي مش ممنوع ولا حاجة لما المستشفى بتاخد جزء من الأجر بتاع الولادة بس هي بس مستحرمة حاسة إن ده ممكن يكون في شك يعني إنها بتشتغل بعد دخول المستشفى أو حاجة اللي حسابها بس هي الدكتورة بتقول إن ده عادي موجود وموجود كنظام يعني مع اسألوا اسألوا اسألوا في هذا. إن أختي مش رأي دكتورة تانية تولدها طبيعي يعني وإنها تبقى. يا أختي خلاص وقف الكلام. الآن أختي تريد الولادة. فالطبيبة قالت لها تعالي أولدك في مستشفى الحكومة، ومستشفى الحكومة قانونها يسمح ولها نسبة ولي نسبة. وأنت أختك موسوسة، أختك موسوسة تقول ينزل ويكون حرام، اسألوا المستشفى بس الأمر انتهى. شكرا. مرحبا يا إبراهيم بن موسى، جزاك الله خير يا محمد إيهاب علي. حديث من وسع على أولادي في يوم عرف يوم عاشوراء وسع، كل هذا لا يثبت من يصد حديث فيه. صح معنا يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا بخير والحمد لله. بسأل حضرتك على موضوع العقيقة اللي بتتعمل في الدول الأفريقية. العقيقة جائز فعلها في بلدك، وجائز أن تتوكل من يفعلها لك في بلدة أخرى، لكني أنصحك أن تجعلها في بلدك وتأكل منها وتصل شعيرة من شعائر الإسلام. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. خير. سؤال بعد حضرتك، ليه الفلوس النقدية الورقية ونبدأ عليها نظرة هم هي كانت كان لها رصيد في الأول ذهبا وفضة. يعني أنت عايز تعمل الفريضة، يعني الآن أنت تريد واحد يعطيك تعطي واحد 1000 جنيه تاخدهم 1500، هتجوز الربا بهذه الطريقة. ما هو التوابع إذا لم تجري عليها أحكام الذهب والفضة ستقول بهذا الكلام، ستقول لا منع من الربا. يا أخي إذا سلمنا بقول هذا القائل وقلنا إن هذه الفلوس ليست ذهبا ولا فضة، صح ليست ذهبا ولا فضة، لكن قامت مقام الذهب والفضة في التعاملات. شكرا. السؤال يا أختي ما الذي اعتذرنا عنه؟ هي تريد أن توكل من يوقع لها دون أن تذهب. فهمتي؟ على الكلام نفتي هنا بالتزوير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ربنا يبارك لك يا مولانا. بقول لحضرتك يا مولانا إن هي واحد صديقي واخد قرض من البنك، فبيطلب مني كل شهر إن أنا يديني مثلا مبلغ 5000 جنيه أو 6000 جنيه اللي يسدد لي قرض. هل أنا عليا عذر؟ لا، التسديد لا بأس، لكن الاقتراض لا تفعل. ما اقترضش. أيوه. امرأة تكتب منشورات دعوية تنصح فيها النساء بشكل خاص، تحدث في الدين بشكل عام، تتابعها الرجال والنساء، ما الحكم قراءة الرجال لما تكتب وتنشر؟ لا مانع امرأة تكتب كتابا والرجل يقرأه، ما المشكلة؟ لو كلام يعني الحمد لله مكلل بالأدب والورع لا بأس. السلام عليكم. اتفضل يا حبيبي. من 4 سنين. وبعد؟ وبعدين المفروض ان هو كان هيسدهم بعد شهرين. وبعد؟ وبعدين هو كل ما طلبوا بيهم يعني كان بيتهرب منه. وبعد؟ عليه شو؟ يعني مماطل او محسر؟ لا هو معاه فلوس وراجل وتاجر، هو معاه فلوس وبيشتغل كده. يعني هو؟ لما يعني هو قال له لما فلوس الطويلة طويلة. يعني يسأل سؤال، يعني هو الرجل ده معه فلوس ومماطل في السداد أو ليس معه وهو معسر؟ لا معه فلوس. خلاص طلبه بالفلوس. وعنده طيارة وعنده خلاص أعمل له مشاكل، خذ فلوسك إلا ما دمت عليه قائما. ومنهم من أنت أمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، قم بالمطالبة. ويجوز إيقاع عقوبة عليه إذا كان ويزيدا مواطلا او مضرا بالناس. مثلا هو دلوقتي الصعب ده بيقول عاوز اخدهم يعني ايه بالذهب مثلا؟ لا ما فيش من الذهب ولا حاجه. في اذا كان مماطل واجد ومماطل لما يحبس يا اما نفرض عليه غرامه تعزيريه. اختار القول بالغرامات التعزيريه ما دام ليس لمؤثر. والله الناس العرف يحسب هذا، لان بهذه الطريقه الناس تقترض منك قرضا حسنا تقول له متى تصدق الغد؟ تعتمد لوجه الله، يجي غدا ما عنديش فلوس من الذي تريده، ارفع علي قضيه وهو معه مال وهو ماطل. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم كيف حالك؟ الحمد لله في نعم من الله، الحمد لله نتقلب في نعم الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تفضل. الله يجزيك خير. وانا اسالك، انسان يعني اقسم على شيء يريد ان يطعم، انسان اقسم على شيء يطعم الاطفال الصغار يعني تجوز فيهم او لا يطعم يعني الكبار. عفوا اعد سؤالك. انسان اقسم على شيء يعني حلف على شيء. انسان اقسم على شيء وبعد يريد ان يطعم الاطفال الصغار مثلا الذين يقرؤون القران في المسجد. يعني هل يجوز اخراج كفاره اليمين لاطفال صغار يدرسون في المسجد؟ نعم اولا لا يجوز ذلك إلا إذا كان الأطفال الصغار مساكين. إذا كان الأطفال ويعطي المسكين منهم وجبة المتوسط الكبير. أيوة إذا كانوا مساكين. طبعا لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين. ممكن ولد من اللي يدرس في المسجد أبو سري. نعم شكرا. حديث من كنت مولاه فعليهم مولاه ثابت صحيح طرقه. حديث ترزقون على قدر نواياكم لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. أنا دلوقتي كنت مقدمة في المساكن بتاعة الإسكان الاجتماعي وسألت حضرتك فعرفت ان هي فيها شغل تربة، فانا رحت تنازلت عنها في البنك. أي. فانا عشان خاطر هم يتمموا لي التقديم الاساسي اصلا ما كانش مؤمن عليا، فطلبت من زوج اختي ان هو يأمن عليا تأمين سوري في المحل بتاعه بحيث ان انا ادفع المبلغ الشهري كل شهر، ان انا اروح ادفع التأمينات لنفسي كل شهر. بعد ما انا اتنازلت عن الشقه يعني انا طول المده ان انا كنت منتظره الشقه فيها قبل ما اعرف من حضرتك كنت بروح اسدد. بعد ما انا عرفت من حضرتك ورحت اتنازلت عنها قعدت اطلب منه كتير هو واختي ان هم يروحوا يسحبوني من التامينات عشان انا مش معايا ادفع وبينزل عليها فوايد كل شهر، وهم امتنعوا ان هم يسحبوني من التامينات او يفصلوني. قعدت مدة طويلة أكتر من 2-3 سنين أطالبهم إن هم يفصلوني ما فصلونيش، فأنا رحت فصلت نفسي. في الوقت اللي أنا طلبت منهم في إن هم يفصلوني كان أنا عليا 2800 جنيه. هم دمهم مستمرين مش راضيين يفصلوني لغاية ما المبلغ وصل 10,000 جنيه. دلوقتي عاملين مشاكل جامدة وقطعة رحم وبيطالبوني إن أنا أدفع المبلغ اللي هو 10,000 جنيه اللي هم أصلاً ابتدعوا إن هم يفصلوني فيه. أنا أسألك سؤال. أسألك سؤال الله يحفظك. تفضل. الله يزيدك من فضله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ظني وتصوري والله أعلم أنهم رفضوا أن يفصلوك لمصلحتك. أنهم كانوا ظني كده أنهم رفضوا أن يفصلوك رحمة بك حتى يكون لك معاش. كده ولا أنا مخطئ في هذا التصور؟ والله يا شيخ أنا لما رحت هناك المبنى بتاع التأمينات قالوا لي هي منشأة متأمن عليها صاحب عمل واحد وعامل وانت العامل التاني، وهم مطالبين ان هم لازم يكونوا مؤمنين على 2 عمال لا أنا عارف لا أنا بتكلمش على هذا الجزء يا أختي أنا لا أتكلم عن هذه الجزئية أنا بس أسأل سؤالا يعني هم رفضوا يفصلوك من التأمين رغبة في الخير لك أو رغبة في الإضرار بك لا أنا ما تدخلتش في النوايا شيخ بس أنا بس لا لازم لازم قضية كهذه نسمع من الطرفين شكرا لك هذا الغالب السلام عليكم السلام عليكم بركات شيخنا ربنا احفظك وياك تفضل السؤال يا شيخنا امرأة متزوجة وكل ما تنجب أولاد يصابوا بمرض ظهور يتزوجها للعائلة كما تعلم هذا المرض وهي الآن حامل وتريد أن تريد الحمل والحمل في الشهر الأول على مفهومة أنه يصاب بمثل ما أصيب به أخواته سمحتني جدا إذا لم تكن الروح نفخت فيه جاز أما إذا كان عفوا وهل يمكن أن تسأل بعض الأطباء في هذا الصدد يعني عندها كم ولد معوق يعني عندها ثلاثة ويحتاجون إلى رعاية ومصاريف يعني مرض يحتاجون صعيبهم مش يتحرك طارف يعني لا يتحركوه والله أنا شفنا يعني تستعن بالله هو الإنزال جائز لنا في الشهر الأول أما حسن التوكل على الله مع الدعاء لعل الله أن يعوضها خيرا ابن غلب على مظنة الأطباء ابن على غلبة الظن ابن على غلبة الظن ما دام الروح لم تنفخ فيه وحفظك الله يا أبا الأرقم شيخ ربيع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. ما عندي استفسار بعد يدوش بالكشف. اتفضل يا. وأذهب للطلاق المعنى. كان زوجي من ثلاث شهور حاجة اشترط بعت لي رسالة مكتوبة ومسجلة. لو شخص يتوسط اشترى حاجة للبيت. الشخص ده ما يشتريش حاجة. وبعد شهر تقريبا أو شهرين طلبت منه بعد إذنك أنا استعين الشخص دوت في شراء حاجة معينة لي فوايف فأنا الفترة أنا بسأله هو طيب أنا سمعت فيديوهات كتيرة جدا حضرتك تنزل طلاق خلاص بالشكل ده خلاص بالشكل هذا أنت نفذت أمره ولم يأتي شخص وأذن لك يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق بعد إذن حضرتك ما عنديش أنا عارفة أنا بتعبك معي بس أنا سألته فبقول له برضه عشان يعني أتكل الله في نفسي وفيه مش عايز أعمل حاجة حرام فأنا بقول له فهمت كانت نيتك دي ساعتها قال لي بدأت يا أختي خلاص أنا جاوبتك فهمت السؤال ولله الحمد وقلت لك يكفر كفارة يمين شوف هو وياك حديث درهم قرض خير من درهمين صدقة لا يصدق أن واحد صدق بدرهمين واحد يقرض آخر درهم الحديث ضعيف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ أنا بسأل لك سمحت تفضل يا حبيبي أنا تاجر عبادات منزلية طيب جالي زبون يختار بضاعة مش موجودة عندي فقلت له تعالى معايا المحل الثاني بتاجر كبير اختار البضاعة اللي أنت عايزها فاخترت ودفعت فلوسه وهو هيدخل لي المبلغ اللي هو البضاعة كلها يعني. بهذه الطريقة لا يصح. هذه الطريقة طريقة البيع، كنت اشتريت السلعة وتملكتها وبعد ذلك ضمنتها إلى سعر البثاع الذي سيشتريه وبعت له المجموع جملة، أما بهذه الطريقة التي ذكرتها أخشى حيلة من حيل الربا، الله يستر عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك يا شيخ أنا كنت داخل مشروع فنظمت ذات الأمر إن أنا لو ربنا أكرمني يعني هطلع جزء معين حديث درهم وربا أشد عند الله من 36 زنية لا يصح. منكر وضعيف السلام عليكم وعليكم السلام. نعم مصطفى تفضل. حمدك الله الذي حدثني فيه. قلت له عفوا كنت تكلمت في عرضه وجئت تطلب منه المسامحة؟ لا هو دكتور معنا في الجامعة يعني يعني عن قصد في الجلسات مع الشباب كده أحيانا الدكتور بيكون في التعامل مش كويس معنا فبنغلط ونتكلم عنه يعني أنا فاهم مننا أو خطأ منه أنا أعتذر كله وفاهم ما وضح المظلم فهو يعني يجلد الكلام ده خلاص انت تصلح ما بينك وبين الله وتمتنع الكلام في أرضه مرة ثانية وإن كان حصل فساد أصلح الفساد قدر الاستطاعة بس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اللي هو موضوع عبادة تاني؟ موضوع العبادة يوم القيامة أمام القدرات لا الحديث ثابت في الليل تسأل عن إيه هل ذكر يعني فيه مقدار المظلمة؟ لا ما فيش إلا نص عام إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا ما ورد قدر هذه المظالم كبيرة صغيرة لا ما ورد يعني نص عام إن شاء الله تفسير بالجنة لسه ما وردش عليها ده هل الحكم مطلق بالجنة كلام مجمل كلام مجمل تفسير إجمالي يعني ممكن برضو بعدها يدخل النار عادي النار عادي لا صلى على رسول الله لا لا إذا بشر بالجنة يطمئن إن شاء الله احضر يا عبد الرحمن شخص تابع معنا يا عبد الرحمن يا تنام واحد بقول لك رجاء حضر واحد كده ليس بصالح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صبرا لا تانية نشوف الأول نفهم الأول يعني يعني هو ماذا يصنع هذا الزوج الزوجة أصبحت بدينة الله ما فيها وبعدين وبعد البدانة لأنها تخين بدينة يعني رفض قال أنت لا تخرجي لأي فسحة ولا لأي مكان إلا ما تخسي لا لا اخرجي هي تخرج هي والولاد براحتهم مالي مش هخرج معك لا مش هيخرجهم أو هيكون معاهم يعني مستح يعني متخناه ولا إيه مش عارف والله شيخ هو يعني رافض إن هو يخرجهم أو يفتحهم طيب معها ابن كبير شوية ولا هاي إيه؟ معها ابن كبير السن شوية لا هي أطفاله صغيرين بس هو يعني قبلها بشكل كويس او ان انا حتى اتعامل مع الولاد يعني متجنبهم كده طب خلاص ما خلات تصوم شوية ايه؟ تصوم تصوم بعض الشيء يعني الامر ما فيش مشكلة يعني الامر ما فيش مشكلة تحافظ على رشاقاتها شيئا ما فيش مشكلة لكن هو بيعمله بحرام ولا عادي فيه هو مش حرام بقى مش عايزة يعني تكون لا ما نستطيعش نقول انه حرام واحد بيقول انا مش هخرج مع زوجتي، عايز تخرجي تفضل اخرجي في مكان انا، ما نخش نقول له حرام عليك يعني اذا كان يرسلها لمكان فساد. لا اب لا اخ لا هو يعني تجنبه بيتجنب التعامل معاها خالص في المنزل هي بالاولاد. انا مش عارف السبب ايه برضه يعني تماما لغايه لما دكتور خلاص تخس شويه يا اخت والامر انتهى، شويه تكتئب تخفض الوزن شويه مفيش مشكله. شكرا سامر. بس يا جماعه هل راى النبي ربه؟ سئل النبي هل رايت ربك يا رسول الله؟ قال نور ان اراه، وفي روايه رايت نورا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب أطال الله عمرك وحسن عملك يا رب وياك. أنا بدي أسأل حضرتك سؤال. هي سل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أسألت يا شيخ تفكيك في موقف حضرتك هذا اجتماعي. كنت في البيت كنت شايل يعني ابن عمتي الصغير وكان لابس لون احمر يعني، فبيهزروا وكان اهلي يهزروا معايا بيقولوا اللي هو يبيع لي يعني يقول حرام او مش حرام على اللون الاحمر وكده. ففي عمي دخل معايا في النقاش بقى قعد يكلمني يقول لي احمر ليه ومش احمر ليه. يقولوا بس سمعت انا يعني شكل مثبت انا يعرف ان محمد على لبس الاحمر، ويقول لي الرسول ما هليه وما لهاش لي على نفسي كمان. شايف هناك اللي انت وراك يعني ما اذا المفروض اسكت وما اسكتش. عموما معذرة يعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في النهي عن الاحمر، لعلك تفاجأ بمثل هذا الكلام. لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أي حديث في النهي عن اللون الأحمر، كله حديث ضعيف. بل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في حلة حمراء لم يرى مثلها قط، لم يرى مثلها قط، واضح الكلام. لكن إذا سلم المنهي عنه المعصفر لا تعرف اللون برتقالي، عارف البرتقالي الفائع ده المنهى عنه معصفر، لكن الأحمر ما في نهي. وثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس الأحمر. متى يقال الأحمر من هذا؟ كمثلا أحمر كلبس النساء، مثلا واحد لابس قميص أحمر مثل قميص نوم النساء الأحمر، إذا كان في فتنة يعني. فكانوا يعني جادلك حبي يستفسر، كنت احتويت المسألة ورددتها بالحكمة والموعظة الحسنة. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. حضرتك يا شيخ انا كنت داخل مشروع معين فنظرت ان انا اطلع جزء من النبات طبقة يعني. الجزء ده اللي انا بطلعه يا شيخ دي اجر فيه اجر الطبقه ولا ده اجر نازل للطبقه؟ لا لا لا لا كلاهما كلاهما. انت نظرت ووفيت بالنذر، وقد اثنى الله على الموفين بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فلك اجر النذر واجر الصدقه ان شاء الله. عفوا عفوا بس انا اسال سؤال، هل النذر كان نذر ابتداء ولا كان نذر مقابله او عوض؟ لا حضرتك انا نظرت ان لو ربنا اكرمني في المشروع اطلع جزء معين انا حددته ورزقي لله يعني صدقه يعني. نرجو الله ان يصيبك على النذر وعلى الصدقه. تمام. السؤال الثاني يا شيخنا انا قلت ان انا يعني اقدر اطلع من المنزل طبقه ان انا اتابع اهل بيتي زي اخويا مثلا والدتي كمساعده، يجوز ان انا اطلع من المنزل ولا لا يجوز؟ يعني

اللهم فك أسر أسيرهم واقض الدين عن مدينهم وفرج كرب مكروبهم يا رب، واجعل عاقبة دائما الحسنى لهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله اجعلنا من المقربين ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم انزل علينا السكينة والإيمان واكتب لنا التوفيق في كل وقت وحين، واجعلها أياما وليالي مباركة علينا وعلى المسلمين ورب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.